العمل وش من به يتلم يمتى هذا المشوار تكمل غايته الله يعلم. يا لمت اللي قامت قيامة فيق من المنام علام المجد ورايد الزعامة لأمة الإسلام صدق الإيمان والشهامة دركوها لقدام ولاش نقولوا يا حضرة على الأيام. قالوا المركب صار يعمل وش من بهيجم امتهد المشوار تكمل غاية الله يعلم. ولا بد الدائرة تدور ونفدي والدار قلعون نبتة من الجذور النسل الغدار يوم يصعب ظلامنا النور ونمحي والعار عاد نقول صار المركب صار. قالوا المركب صار يعمل والشمل به يتلم يمتهد المشوار تكمل غايته الله يعلم. من المنام علام المجد ورايد الزعامة لأمة الإسلام بصدق الإيمان وشهامة دركوها لقدام ولاش نقولوا.